الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هناك امرأة سافرت إلى إحدى الدول لتعمل وهي غير متزوجة ومكثت عامان بعدها تزوجت ثم توفي الزوج واستمرت مغتربة وحيدة في تلك الدولة، فما نصيحة سيادتكم وما حكم ذلك؟ وإن كانت هناك نية للهجرة إلى دولة كافرة وحدها دون محرم، فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن سفر المرأة بلا محرم لا يجوز مطلقا، لا يجوز للمرأة المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة سفر إلا مع محرم، فهذه المرأة قد ارتكبت حراما يجب عليها أن تتوب منه، وهي سفرها بلا محرم، فكان الواجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، لأن سفرها بلا محرم أمر محرم، ومن ارتكب حراما فالواجب عليه أن يتوب إلى الله. ولكن بما أنك تقول إنها تزوجت وبقيت مع زوجها حتى توفي زوجها، فإن المكان الذي توفي فيه زوجها يعتبر بلدا لها، فحينئذ لا يجب عليها إلا التوبة فقط في هذه الحالة، فعليها أن تتوب من سفرها الأول بلا محرم. وأما سفر الإنسان إلى دولة كافرة وهو مسلم فإن الأصل فيه التحريم والمنع إلا لضرورة أو حاجة ملحة، فإذا لم يجد الإنسان مندوحة عن السفر والاغتراب أو المقام بين ظهراني الكفار في هذه البلاد الكافرة فإنه لا حرج عليه إن شاء الله إذا كان ذلك داعيه الضرورة أو الحاجة الملحة. وأما إذا كان يجد مندوحة عن السفر إلى بلاد الكفر ويبقى بين إخوانه المسلمين فهذا أسلم لدينه وأبعد عن فتنته وأسلم لعقيدته وإيمانه من الشبهات والشهوات. وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من المسلم يقيم بين ظهراني المشركين، أي بلا حاجة ولا ضرورة. وأما إذا دعت الضرورة أو الحاجة الملحة إلى السفر والمقام بين ظهراني الكفار لضرورة من الضرورات أو لحاجة ملحة من الحاجات التي لا بد منها فالله عز وجل يعينه، وعليه أن يتقي الله حيثما كان، وأن يغض بصره وأن يبتعد عن مواطن الشبه والشهوات، وأن يتعلم وأن يتقي الله عز وجل في شرائع دينه فلا يفرط فيها ولا يضيع منها شيئا. وعلى الإنسان في مثل ذلك أن يتقي الله ما استطاع، والله أعلم.